أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم وتركنا عليه في الآخرين سلام على you ما لكم لا تنطقون فراغا

صدق الله العظيم.